وأخرج البخاري بعضه. هذا الحديث يدل على أن الأمر المطلق يدل على التكرار أو لا يدل، ولماذا؟ ها قول، ما تخافش، قوم قوم قوم قوم. ها هذا الأمر أو هذا الحديث يدل على أن الأمر المطلق ظلمتك مرة فلا أظلمك مرتين. ها هذا الحديث يدل على أن الأمر يدل على التكرار أم لا يدل؟ لا يدل على التكرار أو يدل؟ لا يدل على التكرار. إذن على ماذا يدل ولماذا؟ ما قلت ما الدليل، قلت على ماذا يدل، بعدين قل لي يدل على كذا، أقول لك إيه الدليل تقول لي على ماذا يدل. يدل على أن الأمر يكفي أن يقع من المكلف مرة واحدة. الآن ما الدليل؟ أحسن، لو قلت نعم لوجبت، فجعل قوله المطلق اللي هو إيه يا عبد يا عبيد، قول المطلق إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، إذن أمر بالحج، هل كرر أم أطلق؟ أطلق. إذن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفهموا من إطلاقه التكرار أم مطلق وقوع الأمر؟ شفت زي بغششك؟ إذن هذا الحديث مع أدلة كثيرة أخرى بالاستقراء من الكتاب والسنة يدل على أن الأصل في الأمر أنه يوجب إيقاع الفعل مطلقا، وأنه إذا أوقعه ولو مرة واحدة أجزأه، وأنه لا يدل على التكرار إلا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كرر. ولذلك قال ذروني ما تركتكم، أي لما أقول افعلوا كذا ما تسألوش كل سنة كل شهر كل أسبوع، ذروني ما تركتكم واكتفوا بأن تعملوا بالأمر ولو مرة واحدة، لأنكم قد تسألون فأجيبكم نعم فيصير واجبا عليكم مكررا، لكن اكتفوا أنه قلت حجوا حجوا خلاص. إذن فالأمر المطلق لا يدل إلا على إيقاع الفعل، فإذا وقع الفعل تكرر أو لم يتكرر فقد تم الأمر الإيه الذي أمر الشرع به، إلا إذا قيد الشرع أمره بقيد وسبب. متى وجد السبب أو القيد وجد الحكم وتكرر. مثاله مواقيت الصلاة يا أولاد، مثاله مواقيت الصلاة يا أولاد، مواقيت الصلاة يا عبيط يا عبيط، بيقولك فضل أربع دقائق على العشاء. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، فهمت أنا مقصودي؟ ها مش إنه فضل أربع دقائق على العشاء. الله جل وعلا لما أمر بالصلاة قال أقم الصلاة لدلوك الشمس، أي كلما دلكت الشمس كلما وجب عليك الصلاة. إذن هنا صار الأمر دالا على التكرار، لأنه دل بإطلاقه أم لأنه قيد بسبب؟ فهمت؟ فهمت؟ أنت تقعد تضحك ولا إيه؟ فهمت ولا لا؟ فهمتني؟ يبقى أقم الصلاة لدلوك الشمس، إذن الشمس دلكت اليوم يبقى نقيم الصلاة، طب وغدا؟ كذلك، طب وبعد غد؟ كذلك، لكن في الحج قيد الحج بزمن، قيده بزمن يكرر أم أطلق الأمر؟ أطلق. شوف الفرق، لما جاء الصلاة قال أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إذن جعل الصلاة مكررة في الأوقات. ولما جاء جل جلاله ولما جاء في الحج قال إن الله قد فرض عليكم الحج. طيب ولما جاء في الصيام ما قال صوموا أم قيده بشهر؟ إذن لماذا نكرر الصيام؟ لأنه قيد بشهر،